أنه وصف للملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بيان، أراد من هذا البيان من هذا الباب بيان الحقيقة الكبرى، وهي أن الملائكة على عظم خلقهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى وما كلفوا به وأمروا به وما يقومون به مما أمرهم الله عز وجل وكلفهم به، هؤلاء الملائكة على عظم خلقهم وقدراتهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويخضعون له، وهم الملائكة. فإذا كان هذا حال الملائكة فهل يجوز لأحد أن يتخذهم أو يتخذ غيرهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى أو أن يشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو معنى الباب ومدلوله. أورد الشيخ رحمه الله تعالى، ونحن سنعرض لمعنى هذه الآية بعد قليل، أورد الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا فيه ثلاث حقائق كبار. الأولى أن الله سبحانه وتعالى يدبر الكون ويقضي بأمره ما يشاء، فليس هناك مدبر في هذا العالم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ونقول هذا لبيان أن من مقتضى توحيد المؤمن لربه سبحانه وتعالى وإيمانه به وشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقراره بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته يقتضي اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون، وأن ما يجري في كل ساعة بل في كل لحظة إنما هو بتقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى. وهنا مسار يسير عليه المؤمنون يختلف عن مسارات أعداء الله عز وجل من الملاحدة. أتدرون ما هي النظرية العلمانية التي تشكو منها الأمة ونشكو منها؟ النظرية العلمية هي المقالة التي كتبت قبل أسابيع، تلك المقالة التي كتبت قبل أسابيع لتتحدث عن الناحية المدنية في توحيد الألوهية، والتي نشرت في إحدى صحفه. ما مقتضاها؟ ما هي الناحية المدنية؟ مقتضاها يقول: الله ليس له علاقة فينا، نحن ندبر أنفسنا كما نريد، نحن مستقلون عن الله، ولا علاقة لله بنا. ومن ثم فقضية الدين والوحي والشرع والأمر والنهي، هذه كلها أمور قديمة، والإنسان استطاع أن يشب عن الطوق في عقله وفي مخترعاته وعلمه الحديث. ومن ثم فهو يقول يعني حتى قضايا توحيد الألوهية يجب أن ننظر إليها بالمنظار المدني، زي ما هي دعوات الآن في للأسف في البلاد دعوات إلى الدولة المدنية التي يريدون أن يفصلوا فيها بين هذه الأمة المؤمنة بالله وبكتابه وبسنة رسوله وبشريعته، أن يفصلوا بينها وبين هذا المصدر الذي لا عز لها ولا غنى لها عنه أبدا. فالنظرية العلمانية تقول نحن ندبر أنفسنا. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا دلائل الكتاب والسنة كلها تقول إن هذا الكون يدبره الله، وإن هذا الكون خاضع لله سبحانه وتعالى، وإن أمره يجري كما قال تعالى في الآية الأخرى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويقبل توبة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويرفع قوما ويخفض آخرين، كل يوم هو في شأن. فإذا كان كذلك، إذن علاقة المؤمن في باب التوحيد والإيمان هي علاقة آنية في كل لحظة وفي كل ساعة، يعلم المؤمن ويوقن أن ربه سبحانه وتعالى وهو مدبر هذا الكون يدبره، ولا يجري شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بالأمر، ما هذا الذي قضى به؟ قد يكون وحيا، قد يكون أمرا، قد يكون عذابا، قد يكون نعمة، قد يكون سحابا ومطرا وغيثا لقوم. إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. هذه القضية الأولى إذا قضى الله. القضية الثانية هي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يتكلم، ومن ثم فالملائكة يسمعون كلام الله. وهنا جاء تشبيهه بقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، وهذا بخلاف مقالات أهل البدع الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات كماله. فالله سبحانه وتعالى كما أنه قال ويقول وناجى ونادى وينادي، كذلك أيضا هو يتكلم كما يشاء. فهو سبحانه وتعالى حي عليم قدير، يتكلم إذا شاء متى شاء، يدبر الأمر. هذه هي العبودية، وهذا مقتضى إيماننا بأسماء الله وصفاته. الأمر الثالث في هذا: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. فالملائكة تخاف من ربها سبحانه وتعالى، فهي خارعة له سبحانه وتعالى. وكل من كان بالله أعرف كان له أخوف. ومن ثم فإن الملائكة على قربهم من الله سبحانه وتعالى وكونهم أيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون، مع تأديتهم ما أمرهم الله عز وجل به وقربهم من الله سبحانه وتعالى، ومع هذا هم أشد الناس خوفا. إذا ما هو مقياس المؤمن؟ مقياس المؤمن الحقيقي هو الذي تكون حياته كلها كلما عرف ربه ودينه وشريعته ازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى وخضوعا له. وأعظم الملائكة خضوعا لله سبحانه وتعالى هو القوي ذي القوة المتين جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الملائكة وله 600 جناح عليه السلام، وهو أمين الوحي، وهو الذي كما في هذه الروايات يسمع الوحي كما في الرواية الثانية الرواية النواس بن سمعان، وفيها بإسنادها كلام، لكن تغنينا الرواية الأخرى الثابتة في صحيح البخاري وهي التي نتحدث عنها الآن. فجبريل عليه الصلاة والسلام على عظمته إلا أنه يخضع لربه سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة المعراج لما عرج به جبريل إلى السماء وجاوز 7 طباق وانتهى ورأى من آيات ربه الكبرى وكلمه ربه كفاحة، تقول بعض الروايات فالتفت، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفت في تلك المقامات قرب رب العالمين فإذا جبريل كأنه حلس لاطع. والحلس هو الفراش البالي، تعرفون الفراش أو البساط لما يكثر استخدامه يبلى ويصير رقيقا، كأنه حلس لاطئ يعني لاصق في الأرض خوفا من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا جبريل. فيا أيها المؤمنون ينبغي أن يكون إيماننا يزيدنا قربة وخوف من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الملائكة تفزع كما في هذا الحديث، ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني زال الفزع، زال عنها الفزع. وذلك أنهم أي الملائكة تصيبهم غشية عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي، فإذا سمعوه أصابتهم غشية وفزع، فإذا ما زال عنهم، فزع عن قلوبهم وزال عنهم الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ أي يسأل بعضهم بعضا أو يسألون جبريل. قالوا الحق، أي إن الله يقول الحق وهو العلي الكبير. طيب، هنا فيه مسألتان، إحداهما إثبات علو الله عز وجل لأنه في السماء والوحي من الله ويسمعونه، وكل أهل السماء يسألهم أهل السماء التي تليها، ففيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأنه قال في هذا الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء. الأمر الثاني وهو الشاهد من الباب كما أشرنا قبل قليل، أن الملائكة تخاف من ربها، فإذا هي لا تستحق ولا غيرها أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تقطع دابر الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الملائكة وغيرهم لا يشفعون إلا لمن أذن له الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في درس قادم، فهذا يدل على أن من دون الملائكة في المنزلة والرتبة ونحو ذلك لا يملكون من الأمر شيئا، فلا يستحق ولا يجوز لأحد أن يعبدهم أو أن يتوجه إليهم أو أن يخضع لهم من دون الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث قضية استراق السمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا كيف يسترق الشياطين أو كيف تسترق الشياطين السمع. فمن تسليط الله عز وجل أن الشياطين يركب بعضهم بعضا، ثم يعني يكون ركوبهم إلى أعلى حتى يصلوا إلى قرب السماء أو ما حولها. فإذا تكلمت الملائكة بالوحي يسمعها المسترق، وكما وصفه سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله تعالى، وضع يده فوق بعض وبددها. الشياطين هكذا بعضهم فوق بعض، فيسترقها فيلقيها إلى من تحته ويلقيها الآخر إلى من تحته. ثم هناك احتمالان، الاحتمال الأول أن تأتي الشهب فتقتلهم جميعا فتحرقه فلا يصل الخبر إلى أهل الأرض. الاحتمال الثاني أن يبلغها الشيطان الأخير إلى الساحر أو الكاهن، فيستخدمها الساحر والكاهن لإغواء الناس وتعبيدهم لغير الله سبحانه وتعالى. والساحر كما هو معلوم أو الكاهن له علاقة بالشياطين وله خضوع لهم، وكيف لا وهم يقدمون له مثل هذه الخدمات التي منها أن يبلغوه ما يسترقونه من السماء. فإذا تلقاها الساحر أو الكاهن أشاعها بين الناس وأنه سيقع كذا وكذا، إما مطر على بني فلان أو فلان سيموت أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك هذا الساحر كما جاء في هذا الحديث يكذب معها 100 كذبة، وهذه حال السحرة والكهنة وكل المشعوذين وكل الذين يدعون ويتنبؤون بما يجري في المستقبل ونحو ذلك، يكذب معها 100 كذبة. لكن للأسف الشديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس للأسف لا يفقهون، لا يصدقونه إلا بتلك الكلمة، وينسون الأخبار الكاذبة التي قالها. إذا كان يزعم أنه يعلم الغيب أو أنه يعرف، ألم يكذب معها تلك الكذبات؟ لكن الناس لا يفقهون هذا، وإنما يتمسكون بهذه الحالة: ألم يقل كذا وكذا؟ ألم يخبرنا عن كذا وكذا ووقع؟ وبذلك للأسف الشديد يصدق هذا الكاهن بتلك الكلمة وإن كذب معها 10 كذبات، وهذا إنما يدل على أن الناس إذا ما لم يكونوا محصنين بإيمان حق وعلم مؤصل صحيح فإن مثل هؤلاء السحرة يخدعونهم الخداع التام. طيب، هنا في هذا الباب جاء في الرواية الأخرى وإن كان فيها كلام: إذا أراد الله تعالى تكلم بالوحي وأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كله مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل الوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. كأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد من هذه الرواية أن يبين الرواية الأولى بما فيها من زيادة معاني: رجفة، رعدة، خوف، فزع، يسجدون لله، أول من يرفع رأسه جبريل، فهذا كله دال على ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب العظيم، ألا وهو أن الملائكة لا يستحقون وهم على ما هم فيه من المنزلة أن يعبدوا من دون الله، لأنهم يخافون الله ويخضعون له كما دلت على ذلك هذه الروايات. أبرز مسائل هذا الباب هذه المسألة التي ذكرناها. المسألة الثانية: منزلة الملائكة عند ربهم وعلوها، وأن ذلك بخوفهم وخضوعهم لربهم سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة هي مسألة الكهنة والسحرة وعلاقة ذلك بالشياطين وعلاقة هذا كله بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم فإن السحرة والشياطين إنما يدعون الناس إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف يركب الشياطين بعضهم بعضا ليسترقوا السمع، ماذا يريدون؟ الشياطين ليسوا من طبيعة البشر حتى يستفيدوا مما قد يكون من علم الغيب الذي يعرفونه، لكن انظر إلى هذا الذي يفعله الشياطين حتى إن أغلبهم يصيبهم الشهاب ويحرقهم، ومع ذلك يحرصون على تبليغ هذه الكذبة الواحدة. ما غرضهم؟ نشر الشرك بالله، نشر الكفر بالله سبحانه وتعالى. فينتبه إلى خطر السحر وخطر الكهانة، وأن تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى إنما يكون بالخضوع له وحده لا شريك له. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له: وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. هذا الباب، باب الشفاعة، هو من أهم أبواب كتاب التوحيد من جهة، وهي أنه موضع لبس وتدليس لكثير ممن يزين الشرك بالله سبحانه وتعالى في الأولياء أو الأئمة أو غيره. وقلما تجد كتابا يناقش هذه القضية، مسألة الشرك بالله أو مسألة الغلو في الصالحين أو مسألة التصوف ودرجاته ووصوله إلى مرتبة الغلو، إلا وتجد هؤلاء يحتجون بهذه القضية، وهي قضية التوسل والشفاعة، وأن هؤلاء من الصالحين، وأنه يجوز التوسل بهم، وأنهم يشفعون لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة. ومن ثم فإنني أوصي في هذا المقام بقراءة كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مع أحد شروحه. وأقول لكم يا أيها الإخوة، إنه ينبغي للإنسان أن يقرأ مثل هذا، لأنه عرض بشكل متسلسل علمي دقيق لشبهات هؤلاء ونقضها، نظرا لأن الشيخ رحمه الله تعالى واجهها في زمنه ونحن نواجهها إلى يومنا هذا. قضية الشفاعة، الشفاعة للأسف فيها حق وفيها باطل، وهؤلاء إنما أعني هؤلاء الذين انحرفوا وظلوا في باب الشفاعة، إنما استخدموا هذا الحق ليجعلوه دليلا على الباطل الذي وقعوا فيه أو يدعون إليه. قضية الشفاعة كيف ننظر إليها؟ أولا عندنا يعني ننظر إلى عدة حقائق. الحقيقة الأولى هي أن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللصالحين من الشهداء والمؤمنين والصديقين وغيرهم، فهي ثابتة، بل أدلتها متواترة، طبعا هي جاءت في القرآن لكن أدلتها أيضا من السنة النبوية متواترة. لكن ثبوتها له شروط وله زمان، انتبه له. أما الشروط فكما أشار الشيخ في هذه الأدلة التي معنا، وهي أن الشفاعة لا تكون إلا بعد أن تتحقق ثلاثة شروط. الأول الإسلام، بعضهم يجعلها أربعة، إسلام الشافع وإسلام المشفوع له، والثالث الإذن من الله، والرابع الرضا من الله عن المشفوع له، أي أنه حتى لو كان مسلما قد يطلب له شفاعة في أن لا يعذب في النار فلا يرضى الله عنه فيعذب. فهذه أربعة شروط للشفاعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشفاعة العظمى لا يؤتاها، لا يؤتى الشفاعة العظمى ولا يؤتى الشفاعة في أمته، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به، ثم له شفاعة أيضا متعددة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق وهي المقام المحمود. الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. الثالثة شفاعته لأبي طالب في أن يخفف عنه العذاب فقط. أما الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم ويشركه فيها غيره فهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة ثبت في الحديث الصحيح أنها تتكرر أربع مرات غير الشفاعة العظمى. بعد الشفاعة العظمى لما يأتي الفصل بين العباد يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه تحت العرش ويحمده ويقول الله له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي، فيقول الله له أخرج من أمتك من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. والثانية والثالثة طبعا جاء رواية شعيرة وجاء رواية مثقال حبة وجاء رواية أدنى وأدنى، فبمجموع الروايات أن الرسول أربع مرات من حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته يسجد تحت العرش والله سبحانه وتعالى يشفعه فيخرج ناسا من النار، آخرهم أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فهذه كلها لا تكون إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآيات وفي هذا الباب كما نقله الشيخ المؤلف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وغيرهم لا يشفعون إلا بهذه الشروط. الكافر لا يشفع، الكافر والمشرك لا يشفع له، وما جاء في أبي طالب هو خاص به وخاص برسولنا ومع ذلك لا يخرج من النار، وإنما هو كما جاء في الحديث في ضحضاح وفي رواية تحت أخمص تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وفي رواية أنه يقول أو أنه يقول أو أنه ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ما عدا ذلك فالكافر لا يشفع له. ثم بعد ذلك لا بد من الإذن ولا بد من الرضا، أن يأذن الله ثم أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له حتى يشفع له. هذا القسم الأول قسم الشروط. القسم الثاني والذي غفل عنه هؤلاء هو الزمان، فالأدلة المتواترة دلت على أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة، وأنه في الدنيا لا أحد يملك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلته العالية عليه الصلاة والسلام ما كان يملك في هذه الحياة الدنيا إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى، أن يدعو ربه، ما كان يملك من الأمر شيئا وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فتبين بهذا أن الشفاعة قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبتة ما توفرت شروطها وزمانها. المنفية قسمان، قسم مغلظ وهي الشفاعة لأهل الشرك، وهذا بنص القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والثانية قسم إنما هي منفية لعدم توفر شرطها أو أحد شروطها، فقد ينتفي الإذن، قد ينتفي الرضا، فلا يشفع لهذا الإنسان، فيقال عنها شفاعة منفية. ونظرا لأن المسألة مرتبطة بقضية الإيمان والتوحيد، ربطها الشيخ في هذه الأدلة وبما أورده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ربطها في هذه القضية الكبرى، وهي أن الشفاعة لا تكون لأحد في هذه الحياة الدنيا ولا يملكها أحد، وإنما تكون يوم القيامة إذا توفرت شروطها. وعليه فهناك حقيقتان، إحداهما أن هذه الشفاعة لا ينالها إلا من وحد الله، وأن هذه الشفاعة أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فمن أحق الناس بالشفاعة؟ من حقق التوحيد. ومن أبعد الناس عن الشفاعة والعياذ بالله؟ من وقع في الشرك. فهؤلاء الذين يخوضون في مسألة الشفاعة ويزعمون أن أولياءهم أو أسيادهم أو نحوهم يشفعون لهم، هؤلاء من شركهم هم أبعد الناس عن الحصول على هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القضية الأولى، التحقيق. القضية الثانية وهي التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى وأورد هذا الباب من أجلها، هي قضية أنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولا أن يسأله ولا أن يتوسل إليه في غير ما يقدر عليه، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، لأن هذا عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن المشركين: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد أن يبين حقيقة مسألة الشفاعة وأنواعها، وبيان ما هو حق منها وما هو باطل، ثم قرر رحمه الله تعالى أن ما يزعمه هؤلاء من دعاء غير الله والتوسل به، وزعمهم أن ذلك هو توسل وتشفع وطلب شفاعة بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع، بين بطلان هذا، وأن هذا هو الذي أوقع هؤلاء في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا فهي له سبحانه. وقال في آية أخرى في نفس الباب: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك وفي السماوات، وبعدين قال لا تغني شفاعتهم شيئا، نكرة في سياق نفي تدل على العموم، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فتبين بهذا بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية الكبرى التي نشكو منها وتشكو منها الأمة اليوم عند الرافضة في والعياذ بالله عبادة الأئمة، العبادة الصراح التي لا شك فيها، وفي غلاة الصوفية في تعلقهم بالأموات، سواء كان أموات قدامى مثل الجيلاني وجلال الدين الرومي وابن عربي والشاذلي والعيدروس وغيرهم، أو من أسيادهم الموجودين. وهذا الغلو في هؤلاء، من هؤلاء ومن هؤلاء، وإن لبسوا على العوام في أن هؤلاء من الصالحين وأنهم يشفعون وأن لهم مكانة وأنهم، فإن مثل هذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بدلائله يقطع دابر الشرك لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يفقه الفقه السليم وأن يفهم الفهم السديد. فما يقع من هؤلاء هو شرك بالله سبحانه وتعالى، مع أن كثيرا من هؤلاء للأسف الشديد يضيف إلى شرك العبادة شرك الربوبية، فيزعم أن السيد أو أن علي أو أن فاطمة أو أن الجيلاني أو غيره يزعم أنه يدبر الكون، فأضفى عليهم أو أضفوا على هؤلاء تدبير الكون، فصار جمعا بين شرك الربوبية وشرك الألوهية. والذي حقيقة ينبغي الانتباه له هو توعية الأسر وتوعية الناس وتوعية العوام. حتى خطباء الجمعة اليوم وسائل الإعلام كما قلنا في دروس مضت، وسائل الإعلام أن تغزون بشركها. فيا أيها الإخوة في الله، يجب التنبيه وتحقيق مثل هذه المسائل الكبرى. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وجاء بعد الباب السابق وهو باب الشفاعة لبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود وهو سيد ولد آدم وهو خاتم المرسلين، ومع ذلك يقول الله له: إنك لا تهدي من أحد. إذن لا يملك من الأمر شيء. وللأسف الشديد أن كثيرا مما وقع في الضلالات والغواية ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نفاه الله عز وجل، فيطلب من الرسول أن يشفع له، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى قال له مثل هذا القول، وفي آيات أخرى قال له تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى. قوله تعالى في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه الآية نزلت في قصته مع عمه أبي طالب كما سيأتي بعد قليل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والذي نفاه الله عنه في هذه الآية في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق والإيمان، الدلالة، الإرشاد، إقامة الحجة، هذه يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتاه الله إياه. أما التوفيق وغرس التوحيد والإيمان في قلب هذا المشرك فإن الله سبحانه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكه، والله أخبر رسوله أنه لا يملك هذا الأمر. قوله: من أحببت، أي من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته. وهذا هو الجدير بسياق الآية، هذا الجدير بسياق الآية. أما من قال إنه من أحببت يعني إنه هذا يدل على الحب وأنه يجوز حب الكافر ونحو ذلك، فنقول إن كان المقصود به ما غرس في النفس من حب طبيعي فهذا لا حاجة إليه في سياق الآية. معروم أن أبا طالب دافع عن رسول الله وأنه عمه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجو إسلام، فالحب الطبيعي هذا أمر ركبه الله سبحانه وتعالى في النفوس، مثل الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي والحب الطبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، ولو أنه وجه إلى مشرك أو كان خوفا من عدو أو مشرك. لكن سياق الآية: إنك لا تهدي من أحببت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجو هداية قومه وهم على شدة عداوتهم له، فكيف بعمه أبي طالب الذي كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا فإن أبا طالب لم يكتفي بالدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يعترف له بالصدق دون أن يدخل في الإيمان. وهذه مسألة تتعلق بمسائل الإيمان دقيقة، لأن قول المرجئة أنه الإيمان هو التصديق، فمن صدق فهو مؤمن، فيظنون أن من صدق بالله صدق بالرسول هذا هو المؤمن. والحقيقة أن الإيمان لا، الإيمان تصديق، لكن أيضا الإيمان معه عمل قلب يترتب عليه عمل جوارح، يترتب عليه عمل جوارح. الإيمان ليس هو مجرد التصديق. أبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم التصديق العام، وقد يقع أحيانا من بعض الدعاة إلى الله عز وجل في يعني المؤتمرات وغيرها، خاصة ما كان فيها بيان لشيء من إعجاز القرآن أو غيره، قد يستمع بعض النصارى، فإذا رأى هذه المعجزة أو هذه الآية التي تدل على أن هذا القرآن من عند الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صادق، تجد الواحد من هؤلاء يقول: نعم هذا نبي، هذا لا يمكن، نحن منذ قرون لا نفقه هذه المسألة، نبيكم أخبر عنها، هذا نبي، فهل أدخل في الإسلام؟ الجواب كلا. عظمه، نعم، رأى أنه صادق، نعم، لكنه لم يدخل في الإسلام بعد. إذن الإيمان ليس هو فقط مجرد التصديق، وإنما هو تصديق يتبعه عمل قلب يتبعها عمل جوارح. وأبو طالب لم يكتفي بهذا، بل جمع بين التصديق والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما. بل إنه واجه قومه المشركين دفاعا عنه عليه الصلاة والسلام، وقال الأبيات المشهورة المعروفة: لما أراد المشركون وأتوا إلى أبي طالب أن يمنعه وأن كما هو معروف في السيرة، فقال له الأبيات المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت، وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. شوف الثناء، مثل لما يثني المستشرق أو غيره، هذا ليس هو دخول في الإسلام ولا إيمان ولا شيء، لكن هذه الشهادة لا بأس أن نتلقاها لنحتج بها على القريب والبعيد بأن هؤلاء شهدوا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصدق. لكن هذا باب، والدخول في الإسلام والإيمان باب آخر. في البيت الأخير، لماذا لم يدخل في الإسلام؟ دل عليه حديث الباب: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. نعوذ بالله من الخذلان أن يلام ويقال اتبع دين أحد أولاده، أو حذار مسبة ترك دين آبائه وأجداده، وهو عنوان حديث الباب. فلحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لهدايته تابع عمه أبا طالب يدعوه إلى الله حتى في يوم المرض الذي توفي بعده، كما في هذا الحديث. فجاء إليه، والرواية يرويها والد سعيد بن المسيب وهو صحابي، المسيب بن حزن، وحزن أيضا يقال إنه صحابي، ويحتمل انه المسيب يمكن ان يكون حاضرا، فقد كانت له علاقات مع بعض هؤلاء الذين حضروا، ففي احتمال انه كان حاضرا وسمع ذلك، وهو الذي يحدث، والحديث في البخاري كما تعلمون. فاتى اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال له: يا عمي، شوف الخطاب، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وانتبهوا لكلمة أحاج لك بها عند الله، سنعلق عليها بعد قليل. هنا جلساء السوء كما تعرفون من دروس هذا الحديث، لأن في عدة دروس، جلساء السوء منهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وكان في ذلك الوقت على شركه لأنه أسلم فيما بعد رضي الله. جلساء السوء قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، والعياذ بالله مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. انتبهوا معي لمسألة دقيقة في هذا الحديث، وهي: لماذا اختار هؤلاء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا يدلك على إيش؟ على أن الطواغيت يختارون. ما ذكروا لأبي طالب قضايا كثيرة، ما فصلوا في المسائل، ما قالوا له: يا أبا طالب أنت شريف القوم وأنت كذا وأنت وما أدري إيش، وهذا محمد يدعي، لا اختاروا القضية التي يقذفون بها ويرون أنها مؤثرة، وهذه إحدى طرائق الباطل في نشر باطل، يأتي للقضايا الحساسة الحادة ويقذف بها نظرا لقوة تأثيره. ما الدليل؟ لاحظ معي: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل نوعه في الخطاب؟ قال لك لا، فأعاد عليه. يعني محتمل أنه والله لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مرة ثانية أنهم يغيرون اللهجة والخطاب في موضوع آخر، لا، أعادوا عليه نفس القضية. وهذا دليل على خبرتهم بإيش؟ بمن يريدون إضلاله، أعاذنا الله وإياكم، وهو أبو طالب، فخاطبوه بأعظم قضية حساسة وهي ملة عبد المطلب، الأجداد، التاريخ الجاهلي، إحياؤه منهج علماني تغريبي إفسادي. إذا رأيت من يحيي الجاهليات فإنما يقصد هذا المقصد الخبيث، ليفصل الناس عن دينهم وتوحيدهم وعن عقيدة ربهم. من الذي أحيا الآثار في مصر؟ يهود. من الذي يحييها في بلاد المسلمين ومنها بلادنا؟ كل ذلك إحياء للجاهليات. ولهذا كل ذلك لا قيمة له. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. إن الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يكون الخطاب بهذه الطريقة؟ والعياذ بالله، ليحركوا فيه كوامن الجاهلية وهو في مرض الموت. أبى أن يقولها، قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. والرسول من حرصه قال لا أستغفرن لك، فنهاه الله عز وجل. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهنا نستنتج من هذه الرواية ومن حديث الباب الحقائق التالية: الأولى أن ملة عبد المطلب كانت الشرك بالله خلافا للصوفية، لأن الصوفية يزعمون أن آباء الرسول كانوا مؤمنين، وأن سلسلة النسب المؤمن النبوي كلها إيمان. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لعلى ملة غير ملة محمد بنص هذا الحديث: أترغب عن ملة عبد المطلب. فإذا قال قائل كما قال أحد الصوفية إنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بعبد المطلب في حنين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فنقول لا، ليس هو افتخار بعبد المطلب هنا، وإنما هو إخبار عن نسبه صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في مناسبات كثيرة له عليه الصلاة والسلام، أنه ولد بآباء من نكاح لا من سفاح، وأن هذا نسب عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب نسب حق. لكن هذه قضية. والقضية الثانية وهي القول بأن عبد المطلب إنما افتخر به الرسول هنا، وأنه لا يكون الافتخار إلا بمؤمن، لا علاقة لهذه بتلك. والنص الذي معنا: أترغب عن ملة عبد المطلب. هذه الحقيقة الثانية. المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أبا طالب مات على الكفر بالله خلافا لمن زعم إيمانه. وللأسف الشديد فيه بعض الصوفية الذين ألفوا رسائل في إيمان أبي طالب، وهذه مبنية على جهل وجاهلية. جهل في زعمهم أن أبو طالب مؤمن لأنه صدق بالرسول كما قلنا في الأبيات، وأن التصديق هو الإيمان، وفعلا ذكروا هذا في بحثهم. القضية الثانية جاهلية أنه لأنه من آل البيت ولأنه دافع عن الرسول إذن لا يمكن أن يكون من أهل النار أو من أهل الكفر فهو مؤمن. نسأل الله السلام عليكم. بقي في الباب قضيتان مهمتان، إحداهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله، ماذا فهم منها أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ ماذا فهم منها؟ أن مقتضى لا إله إلا الله هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة غير الله من الأصنام ومن غيره. هذا الذي فهمه أبو جهل. ما الدليل على أن هذا فهمه؟ على أن هذا فهمه قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. إذا لا إله إلا الله وملة عبد المطلب اللي هي عبادة غير الله إيش؟ متضادتان متناقضتان، إحداهما تنقض الأخرى. الشارحون والشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن مسألة مؤلمة لدى المتأخرين وخاصة من أهل الكلام من الأشعرية ومن غيرهم، وهي خلطهم وغلطهم في مفهوم لا إله إلا الله وإنه معناه لا خالق إلا الله. ومقتضى هذا من أقر بأنه لا إله إلا الله فمقتضى إقراره أن يشهد أو أن يقر بأن الله هو الخالق وهو توحيد الربوبية، وعليه فمن عبد مع غير الله وتوسل بغير الله واستغاث بغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا ينقض لا إله. عبادة غير الله لا تنقض لا إله إلا الله. عبادة الصالحين الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله لا ينقض لا إله إلا الله. من أين نشأ هذا الفهم؟ نشأ من ظنهم أنه معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. إلى يومنا هذا نشكو من هذا الفهم. ما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ العبودية لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يتوجه لغير الله لا بدعاء ولا بحب ولا بخوف ولا بعمل قلب. أبو جهل وغيره لماذا رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لو كانت الإقرار بالربوبية لقالوا يا محمد نحن وإياك شيء واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أبو جهل يسئل من خلق قال الله، من خلق الأصنام قال الله، من خلق السماوات قال الله، من يرزقك لقال الله. أبو جهل. لكن هنا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أبا طالب حتى ينقذه من عذاب الله نعوذ بالله من سوء الخاتمة، فيدعوه إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أبو جهل بكل وضوح في عقيدته يقول له هذا يناقض عقيدة عبد المطلب، أترغب يا أبا طالب عن ملة جدك أو أبيك؟ فللأسف الشديد أبو جهل وأبو لهب والمشركون أفقه وأعلم بمعنى لا إله إلا الله مع أنهم لا يقولونها وماتوا كفارة من كثير من المتأخرين الذين يدعون العلم بالفلسفة وعلم الكلام، وكثير من المتصوفة وغيرهم للأسف الشديد غرقوا في وحل هذا الجهل الخاطع لمعنى كلمة التوحيد، فزينت لهم أهواؤهم عبادة غير الله عز وجل كما هو مشاهد. المسألة الثانية قال كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة. إذا الإنسان يدخل في الإسلام بكلمة وقد يخرج من الإيمان بكلمة، وهو هنا في هذا المرض يقول له كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة التوحيد بمعناها ومدلولها ولازمها عظيمة، وليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه ثم ينقضها بما يشاء. الأمة التي تزعم أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس فقط كلمة اللسان، لها مدلول في الواقع. لا بد من توفر ركنيها كما قلنا وشروطها ولوازمها. أما قوله هنا أحاج لك بها عند رفع فيها وقفة من جهة أن أبا طالب كان في مرض الموت، فهل تقبل توبته لو تاب؟ الحديث يدل على ذلك، الحديث يدل على أنه لو قالها لنفعته. والعلماء اختلفوا في مسألة يعني إيمان الإنسان عند الموت، وأنتم تعرفون والعياذ بالله من قال بإيمان فرعون لقول الله عنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فعند الغرغرة لا ينفع الإنسان الإيمان، عند الموت لا ينفع الإنسان. فهنا ما هو المرض؟ العلماء لهم فيها جوابان. أحدهما أن هذا ليس هو مرض الموت، وإنما هو المرض الذي قبل الموت، ليس هو الغرغرة. ويستشهدون لذلك بقصة الغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، كما في قصته مع أبيه اليهودي لما قال له أطع أبا القاسم. فهناك فرق بين الغرغرة وبين المرض. المرض يقبل فيه حتى لو فرضنا الإنسان مات بعده. الأمر الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم أحاج لك بها عند الله فيه إشارة، لأن أبا طالب لو أسلم وآمن لقبل إسلامه ولم يحتج إلى هذه المحاجة. فقوله أحاج لك بها عند الله كأنها من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن أبا طالب لو قالها فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سيطلب من ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه لأنه قالها، ولهذا قال أحاج لك بها عند الله، والعلم عند الله تعالى. هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما خلاصته يا أيها الإخوة في الله؟ خلاصته مسألة واحدة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره لا يملكون من الأمر شيئا، فلا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا سؤالهم من دون الله، كل ذلك والعياذ بالله من الشرك بالله. فهل تعي الأمة الإسلامية هذه الحقيقة الإيمانية التوحيدية الكبرى، أم أن الشرك ينتشر ويشتهر على يد هؤلاء الدجالين والمشعوذين ويضيع الإيمان والتوحيد؟ نسأل الله الهداية للجميع، ونوصي إخواننا بنشر حقيقة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. إياكم أن تسأموا، إياكم أن يصيبكم شيء من أنه والله لا هذا انتهى وقته. الأمة كلها بحاجة إلى بيان تحقيق التوحيد. لا أقول في البلاد الإسلامية في كل مكان، أقول حتى في بلادنا هذا نحتاج إلى تسليح شبابنا ونسائنا وأسرنا وعوامنا، إلى تسليحهم بالفهم الصحيح للتوحيد حتى لا يقعوا في الشرك بالله عز وجل، لأن الأمر خطير والأمر عظيم. وأولئك الشباب من شبابنا الذين ابتعثوا تدهورت كثير من أفكارهم بسبب ضعف الخلفية، ما عنده تحصين، شاب ضايع صايع تخرج من الثانوية راح البعثة علشان يصير رجال، ما يمكن يصير رجال بهذه الطريقة. فلذلك تلقفته الشهوات والشبهات، التنصير شغال، بل الدعاة إلى ديانات الشياطين وعبادة الشياطين منتشرة هناك. والشاب إذا صار ما عنده خلفية وغلبته شهواته يمكن أن يصنع أي شيء. وما وشيع من تنصر بعض هؤلاء الولد، أنا شاهد على بعض أحداث، لا أقول في هذا في هذه البعثات، لكن أيضا في قبلها. وما الذي يمنع من أن يتنصر؟ هذه القضية خطيرة جدا. عبادة المسيح من دون الله، الشرك بالله، قيام النصرانية على الشرك بالله، يجب أن تبين وأن تحقق، يجب أن يغرس في نفوس أسرنا وأهلنا أن الواحد منهم ينتظر إذا سمع شيئا من الشرك بالله عز وجل. كيف تتناقل الوسائل لا إله إلا بشار؟ كيف تتناقل مثل هذه القضية التي تهز القلوب هزة والعياذ بالله؟ فلا بد من التحصين، ولا بد من الانتباه لهذه القضية، لأن قضية كبرى مؤداها والعياذ بالله عند الانحراف خسارة الدنيا والآخرة. الإنسان قد يخسر مال، قد يخسر وظيفة، قد يمرض، قد يموت، كل هذه نحن متعرضون لها ولا أحد يأمن، لكن أن يخسر الآخرة، أن يخسر الولد الآخرة أو البنت، هذه والله يا أيها الإخوة قضية يجب أن تقذ مضاجع الآباء والأمهات والمصلحين والدعاة إلى الله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا بالنسبة لدرس اليوم. نشوف كان في سؤال أو سؤالين. يقول ما حكم المشي على الجمر، وهل صحيح أن ابن تيمية كلام في هذا؟ ما أذكر، لكن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من دجاجلة الصوفية من يدخل النار، وفضحهم رحمه الله تعالى. كان دجاجلة البطائحية كانوا يضحكون على الناس، ويعني كانوا يوقدون النار ويدخلون في وسط النار، وله قصة معهم كشف فيها زيفهم، وأن هؤلاء يدهنون أنفسهم بشيء فلا تؤثر فيهم النار. ولما حاججهم واشترط عليهم شروطا وأن يدخل هو وإياهم النار، بعد تحقيق هذه الشروط أبوا. في بعض قصصه معهم لما قالوا ندخل النار قالوا لا، ما يمكن نتعرى قدام الناس. قال لهم طيب نكتفي باليد، أنا وإياكم كل واحد منا يغسل يده بكذا وكذا، ذكره شيخ الإسلام، وأنا وياكم نضع يدينا في النار، فأبوا. فدل هذا على كذبهم. هذا السؤال يقول إقحام المرأة في كل شيء. الحقيقة هذه قضية كبرى، مسألة إقحام المرأة في كل شيء، هذا منهج تغريبي، منهج تغريبي لا يراد به الإصلاح، وإنما إرضاء الغرب وإرضاء أذنابهم من العلمانيين في بلاد المسلمين. قضايا الأمة متنوعة كثيرة، نحن نريد الأمة أن ترقى بإيمانها وبمناهجها، وأن ترقى أيضا بعلومها. أين الصناعات التي نستغني بها عن الآخرين؟ أين التقدم العلمي والتقني؟ نحن نريده، نحن نتمنى أن الأمة بشبابها لو كانت كلها تشتغل في شركات ذات تقنية عالية ومصانع متقدمة، هذا هو الرقي في الأمة. ولا يمكن أن ترقى إلا بأن يبنى الرجال والشباب على منهاج قويم من عقيدة صحيحة وخلق فاضل. وللأسف الشديد نحن نبدأ من حيث انتهت البلاد العربية الأخرى، للأسف البلاد العربية الأخرى جربت إدخال المرأة في كل شيء، فما الذي حدث؟ تمردت المرأة. عندنا حين بدأت تتمرد حتى على وفق الشريعة الإسلامية، في بعض التجمعات في جدة هذا وفق الشريعة الإسلامية وطالع شعرها ومحمرة ومصفرة وما أدري إيش، هذا غير وفق الشريعة الإسلامية، وجالسة مع الرجال، فلا يجوز أن يضحك علينا بقولنا على وفق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ما قالت يا أيها الإنسان اختلط بالفتاة واجلس إليها وعلى وفق إنك لا تفعل ولا تفعل أو شيء من هذا. الشريعة الإسلامية لما سدت، لما حرمت الزنا قالت ولا تقربوا قربان، فمنعت الشريعة الإسلامية كل الذرائع المؤدية إلى ما حرم الله عز وجل. واسألوا شبابنا المبتعثين ما الذي يحدث لهم ولشبابنا ولفتياتنا هناك، هل في شيء اسمه على وفق الشريعة الإسلامية؟ هذه طبيعة البشر، ولا يختلف أي بلد غربي عن أي بلد حتى ولو كان هنا، اخلط الطلبة بالطالبات انظر ماذا يجري من الفساد، هذه قضية يقينية 100%. فلذلك نحن ندعو المصلحين الصادقين الذين يريدون لهذه الأمة ولهذا البلد المبارك الذي تهوي إليه الأفئدة وتنظر إليه عيون العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، نقول لهم اتقوا الله عز وجل في الإسلام، لا تبدأوا من حيث انتهى الآخرون. البلاد العربية جربت، فهل تطورت؟ هل استطاعت البلاد العربية أن تصل إلى يعني أبدا ما استطاعت أن تصل إلى شيء ولا تزال عالة، فهل نسير في الطريق حتى إذا وقعت الواقعة وانتشر الفساد في الأرض نريد أن نرجع كما يرجع الغرب اليوم على الاختلاط؟ اتقوا الله ولا تمكنوا للسفهاء أن يعبثوا بديننا وشريعتنا وأعراضنا. نسأل الله أن يعز دينه وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم افضحهم ورد كيدهم في نحورهم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.